نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وتصرفات فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله. وفي رده وعدم عيبه قول ربه. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمينه. صحيح كلمة فذهب أو قيدا فذهب ما فيه. لو أراد الغاصب أو المالك إزالة ما فيه ضرر على أحدهما فهل يجبر عليه الآخر؟ لا يجبر، فلا تراعى مصلحة أحدهما لضرر مع ضرر الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذا اشترى أحد من الغاصب مع علمه بالغصب فبنى الأرض المغصوبة أو زرعها فما حكم بنائه وزرعه؟ السؤال: إذا علم أنها غصب ثم زرعها أو بناها. نعم، إذا علم، ما في تفصيل. إذا علم فلا قيمة لبنائه ولا لزرعه، لأنه علم أنها غصب فلا يجوز له ذلك. وإن لم يعلم فعلى من يرجع؟ على الغاصب، على البائع. إذا غصب شيئا وأعطاه لشخص آخر يعلم غصبه فعلى من يكون الضمان؟ على من هو بيده إذا علم أنه غصب. إذا غصب شيئا ثم أعطاه لغيره فأتلفه الغير فعليه ضمانه على المتلف إذا علم أنه غصب. وإذا لم يعلم أنه غصب فإن أخذه على الضمان ضمينه، وإن كان على غير الضمان فلا يضمنه. إذا تلف بيد الوكيل مع علمه بالغصب فعلى من يكون الضمان؟ عليه. فإن تلف مع الوكيل بدون علمه بالغصب فالضمان على الغاصب. والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها ضامنة أم بعضها ضامن وبعضها غير ضامن؟ أم يتوقف على العلم؟ زملائكم هم راضين بالجواب. الأيدي المترتبة على أيدي الغاصب إن علمت بالغصب فعليها الضمان مطلقا، وإن لم تعلم بالغصب فليست بضامنة إلا يد الغاصب من الغاصب والمستعير من الغاصب. والمستعير من الغاصب يضمن العين ومنافعها أم يضمن المنافع فقط أم العين فقط؟ المستعير من الغاصب ولا يعلم بالغصب يضمن العين فقط، لأن المستعير لا يلزم بضمان المنافع، وإنما يلزم هو ضمان العين، وضمان المنافع على من؟ ضمان الأجرة على الغاصب. إذا رهن الغاصب العين بيد صاحبها فتلفت، فعلى من يكون الضمان؟ على الغاصب أم على ربها؟ على الزوالات بجواره. نعم نعم. إذا علم أنها عين ماله فليس على الغاصب ضمان، وإن لم يعلم بذلك فضمان ذلك على الغاصب. إذا رهن الغاصب العين عند ربها فإن علم أنها عين ماله فلا ضمان على الغاصب، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب. اقرأ يعني اقرأ من المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر، وإلا فقيمته يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. وإن تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب ولم يكن رد ولم يمكن رده كعبد أبق وفرس شرد من مغصوب مثلي، وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه غرم مثله إذن، لأنه تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها، والمثل أقرب إليه من القيمة. وما تلف أو أتلف من مغصوب أو تغيب، شخص غصب شيئا ما فتلف أو ذهب شرد كدابة شردت ولم يمكن ألقاء القبر عليها، فهل يلزم الغاصب بهذه العين أم أن تلفها براءة لذمته؟ تقدم لنا أنها إذا تلفت في يد الغاصب فعليه ضمانها، هذا الضمان عليه القيمة أم عليه المثلي؟ نقول لا يخلو هذا المغصوب، إما أن يكون مثلي، والمثلي في عرف الفقهاء رحمهم الله هو مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يقال له مثلي. أما إن كان فيه صناعة مباحة فلا يقال له مثلي لأنه لا ينضبط، مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة هذا يسمى مثلي. اغتصب منه طن من الحديد الخام فتلف، فماذا على الغاصب؟ عليه مثله أم قيمته؟ مثله، عليه مثله. اغتصب منه 100 كيلو من البر فتلف أو أكله الغاصب، فماذا عليه؟ عليه قيمة البر أم عليه مثله؟ عليه مثله لأنه مثلي. ففي عرف الفقهاء المثلي إذا قيل هو ما كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة. كل مكيل من حبوب وزيوت ومائعات وموزون من حديد وذهب وفضة ونحاس وغير ذلك من الموزونات لا صناعة فيه مباحة يخرج الأواني. الأواني مثلا حديد أو نحاس أو أي نوع من أنواع المعادن قد يكون فيه صناعة مباحة وهذا لا يقال له مثلي لأنه لا ينضبط. فمثلا إناء من حديد وزنه باعتبار وزنه قد يساوي قيمته مثلا باعتبار الوزن 10 ريالات لكن لما فيه من الصنعة وإحساء وإتقانها يساوي 20، فهل يقال عن هذا الذي فيه صناعة مباحة مثلي؟ لا، لأنه يختلف باختلاف الصناعة. فيه صناعة محرمة هذا يقال عنه إنه مثلي أم غير مثلي؟ صناعة محرمة يعتبر مثلي لأن الصناعة هذه لا قيمة لها. كأس من الذهب لشرب الماء هذه الصناعة مباحة أم محرمة؟ محرمة. فإذا كان هذا الكأس وزنه مثلا 100 جرام يساوي مثلا 5000 مثلا لكن لما فيه من النقوش وحسن الصنعة أصبح يساوي 10000 ريال فإذا غرمه يغرمه 10 أم 5؟ الصناعة نعرف أن الصناعة فيه محرمة فيغرمه باعتبار وزنه. أما ما فيه صناعة مباحة فيغرمه باعتبار صناعته. حلي خاص لا يلبسه إلا الرجال هل تعتبر صناعته هذه مباحة أم محرمة؟ محرمة. إذا غرم يغرم وزنه أم قيمته باعتبار الصنعة؟ يغرم وزنه باعتبار أن الصنعة لا قيمة لها. ولهذا قال المثلي هو كل مكيل وموزون لا صناعة فيه مباحة. فإن كان في صناعة محرمة فيعتبر على ما كان عليه مثلي يعني يعتبر له وزنه، فإن كان فيه صناعة مباحة فيعتبر غير مثلي. وهذا المثلي يلزم الغاصب برد مثله، برد مثله، لأن المثل أقرب إلى العوض من القيمة، أقرب شبها بالمغصوب من القيمة. يقول مثلا أنا يوم غصبته ويساوي 100، الآن أبحث عنه في السوق لا أجد مثله إلا 1000، فأنا أريد أن أرد قيمته يوم غصبته أو أضعاف قيمته 2 أو 3. فقل لا، ما دام يوجد مثله في السوق فتشتريه وترده ولو اشتريته 10 أضعاف القيمة. غرم مثله إذن يعني يلزمه رد مثله. لأنه تعذر رد العين لزمه لأنه رد. تعذر رد العين بسبب ماذا؟ تلفها. لزمه رد ما يقوم مقامها والمثل أقرب إليه من القيمة. يعني المثل أقرب تعويضا للمغصوب منه من قيمة العين المغصوبة، رد عليه مثله، هذا حقه. وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدع. ويستثنى من المثل الماء إذا غصبه في المفازة. شخص في البرية معه قليل من الماء احتفظ به ولم يتوضأ به حفاظا عليه لشربه خوفا على نفسه من الهلاك، فجاءه ظالم فاغتصب منه هذا الماء في السقاء وأخذه وتركه بدون ماء، ثم وجد المغصوب منه من ينصره فاشتكاه وألزم الغاصب. لماذا نلزمه بالبلد؟ نلزمه بسقاء فيه ماء، أو نلزمه بقيمة هذا الماء في مكانه؟ بقيمة هذا الماء في مكانه، لأن إذا ألزمناه بالماء في البلد سهل عليه ذلك، يغتصبه منه في البرية ثم يعطيه في البلد مثله، وإنما يعطى مثل قيمته في مكانه في حالة غصبه. يقال هذا السقاء مثلا في المكان الفلاني لمن ليس معه ماء كم يساوي؟ قال يساوي 1000 ريال، بينما هو في البلد لا يساوي 5 ريالات، فيغرم قيمته في مكانه. ونص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا كان مع شخص ما فمات وهو محتاج إلى أن يغسل فيه، وغيره محتاج لشربه، قالوا يعطى لمن هو محتاج إلى شربه وييمم الميت ولو أن معه ماء محافظة على نفس غيره، وعلى الورثة قيمة الماء هذا في مكانه. يؤخذ من تركة الميت، يؤخذ من يعني على الحي للورثة، لورثة الميت، لأن الميت هو صاحب الماء وهو في حاجة إليه لتغسيله، فلا يغسل منه محافظة على الحي الذي يريد شربه، فيعطى لمن يشربه وعليه قيمته في مكانه لمن للورثة. وإلا يمكن رد مثل المثلي لإعوازه فقيمته يوم تعذر، لأنه وقت استحقاق الطلب بالمثل فاعتبرت القيمة إذن. وإن لم يمكن المثل، لم يمكن المثل لا مثل، فمتى يترد القيمة؟ لكن القيمة وقت الغصب أم القيمة وقت التلف أم القيمة وقت الرد؟ القيمة وقت الغصب أم القيمة وقت تعذر المثل أم القيمة وقت المطالبة والطلب؟ اعتصب منه شيئا مثليا فتلف في يد الغاصب، فبحث عن مثله ليرده فلم يجده، فقلنا عليك القيمة. يقول متى؟ هذه العين المغصوبة أنا غصبتها وهي تساوي 100، وتلفت حينما يعني انتهى وجودها من الأسواق وهي تساوي 500، واليوم لو وجدت تساوت 1000، ماذا يرد؟ وقت الغصب أم وقت تعذرها من الأسواق، أم قيمتها الآن عند الرد؟ ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله، الذي سار عليه المؤلف هو الأوسط، وهو وقت تعذر المثل. غصب عينا وقت الغصب بمئة، فبدأت تقل في الأسواق حتى صارت تساوي 500، فانتهت من الأسواق. لو وجدت اليوم لصارت تساوي 1000، لكنها انتهت. ماذا يرد؟ 100 أو 500 أو 1000؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على أنه يرد وقت التعذر، وقت تعذرها من الأسواق فيرد 500. وبعض العلماء قال يرد قيمتها وقت غصبها، وبعض العلماء قال يرد قيمتها الآن لأنه وقت الحكم بالرد فيرد قيمة اليوم. ثلاثة أقوال. ويضمن غير المثل إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده أو غالبه، لقوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. ويضمن غير المثل شيء ليس له لا ليس مثليا، ليس من المثليات التي تنضبط وتغرف صفاتها ويمكن أن يسلم فيها، فتلف في يده ثم تعذر الرد بالتلف، فماذا على الغاصب؟ مثل الذي تقدم عليه وقت تعذر الرد، يعني وقت تلفه، وقت تعذر الرد. إلا أن الأول له حالتان: مثلي، فإذا أمكن لم يمكن رده رد مثله، فإذا لم يرد مثله رد قيمته، وهنا متقوم وليس بمثلي فيرد قيمته وقت تلفه في مكانه، وقت تلفه في بلده، يعني قيمته في بلده. واستدل على ذلك بماذا؟ في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه. هذا الحديث معناه رجل شريك في رقيق، هذا الرقيق مثل يشترك فيه ثلاثة، لكل واحد ثلث. أحد الشركاء الثلاثة أعتق نصيبه، لا يخلو هذا المعتق، إن كان له مال ألزمناه بعتق الثلثين الباقيين. كيف نلزمه بعتق الثلثين الباقيين؟ نقول: نقوم الرقيق عليك بسعره اليوم، قال يساوي 9000 اليوم، لك ثلاثة أعتقتها 3000، ويلزمك أن تدفع 3000 لأحد الشريكين و3000 للشريك الثاني، لأنك فوضت عليهم رقيقهم في عتقك ثلثا. متى يقوم؟ وقت العتق. فكذلك الثالث من المغصوب متى يقوم؟ وقت التلف. يوم تلفه، وليس يوم المطالبة، وإنما يوم التلف. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. لو أن شخصا يأخذ من بقال مثلا كل يوم كيلو من الخضروات، في النهاية بعد شهر أو شهرين أراد أن يحاسبه، هل يحسب 30 الكيلو التي أخذها في الشهر كل يوم كيلو بسعر واحد أم على حسب أسعارها كل يوم؟ على حسب سعرها كل يوم، أخذ منه كيلو مثلا برتقال اليوم يساوي 3 ريالات، بعد غد يساوي 4، بعد 5 أيام يساوي 2.5 ريال، بعد 10 أيام يساوي 3.5. هل يحسب الكيلوات كلها بسعر واحد حسب السعر الأول أو حسب السعر الأخير أم كل يوم بسعره؟ كل يوم بسعره. وإن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما رد الباقي وقيمة الثالث وأرش نقصه. إذا غصب منه شيئا متعدد يحتاج إليه بتعدده ثم تلف بعضه وبقي بعضه فحكم عليه برد الباقي، رد الباقي وماذا يرد مع الباقي؟ قيمة الثالث، ومع قيمة الثالث أرش نقص الباقي. مثال ذلك: غصب منه خفي قدمين قيمة الخفين 10 ريالات فحكم عليه بردهما، ضاع منه أحدهما وبقي واحد يرده، وماذا يرد؟ خف قدم واحدة ماذا يرد معه؟ نقول قيمة الخفين كم؟ 10. تلف أحدهما كم قيمة التالف؟ 5. هذا الباقي لو بيع هل يساوي 5؟ هل يشتريه ب5؟ لا، قد لا يشترى إلا بريال واحد، خف واحد، فماذا يرد؟ يرد 5 قيمة التالف، ويرد 4 ريالات نقص أرش لنقص الخف الباقي. ومثله مصراعي باب، باب مكون من ضربتين مثلا أو نافذة، أو أي شيء متعدد يحتاج إليه بتعدده، نقول يرد الباقي لأنه حق صاحبه، ويرد قيمة التالف. لو قال أريد هذا الخف يبقى ما دام أن قيمته 10 وأنا سأدفع الآن 9 وخف، أخذ الخف وأدفع 10، هل له ذلك؟ لا، لأنه عين المال المغصوب يجب رده على صاحبه، فيرد على صاحبه ولصاحبه قيمة التالف وله كذلك أرش نقص هذا المعاد. وإن تخمر عصير مغصوب فعلى الغاصب المثل لأن ماليته زالت تحت يده كما لو أتلفه. إذا غصب منه عصير فتخمر هذا العصير فحكم عليه بالرد، هل يرد الخمر؟ لا، الخمر لا قيمة له، يرد مثله إن كان مثلي أو قيمته إذا لم يوجد مثله. والخمر لا قيمة له يراق. فإن تخلل تخمر ثم تخلل زال ما فيه من الخمر، يعني انقلبت الخمر بنفسها خلا لأنها لها درجات، عصير قد يعمل خلا وهذا جائز، وقد يغلب عليها التخمر فتتخمر تكون خمرا، فإن تخللت بنفسها عادت خلا أصبحت جائزة طاهرة، فإن استمرت على أنها خمر فسدت، فهو عصب عصيرا ثم تخمر، ماذا على الغاصب؟ رد مثله. فإن تخللت بنفسها ردها ورد أرش نفسها. إيضاح ذلك، اغتصب منه قارورة عصير فتخللت، نقول ردها إلى صاحبها ما دامت خلا. وما الفرق بين قيمته عصيرا وقيمته خلا؟ ادفعه لصاحبه. فإن قلب خلا دفعه لمالكه لأنه عين ملكه، ودفع مع نقص قيمته، ودفع معه نقص قيمته حين كان عصيرا إن نقص، لأن نقص لأنه قد تزيد القيمة فلا يلزم بدفع شيء، قد يقال قيمته عصير 10 فلما تخلل وسلم من التخمر أصبحت قيمته 15، نقول رده بنفسه وليس لك شيء ولا يلزمك إضافة لأنه لا نقص عليه، لأنه نقص حصل تحت يده ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه. ويسترجع الغاصب ما أداه بدلا عنه، غصب عصيرا ثم تخمر وقلنا رد مثله، فأراده صاحبه وهو خمر قال أريد أن يبقى عندي، إن تخلل استعملته وإلا عرقته، فإذا به يتخلل، فهل يرد صاحب العين ما أخذه عوضا عنه حال كونه عصيرا حال كونه خمرا؟ نعم يرده، يرد إلى الغاصب ما دفعه إذا تخلل الخمر بعد أن كان خمرا تخلل فأصبح خلا وصار له قيمة، يرد إلى الغاصب مقابل ذلك. وضحه بالمثال أكثر، اغتصب قارورة عصير قيمتها 10 فتخمرت، ماذا نقول للغاصب على سبيل أنه لا مثل له؟ قلنا رد القيمة، كم القيمة؟ 10، فرد القيمة، فأخذ صاحب العين العصير حالة كونه خمرا يريد القارورة، فانقلب هذا الخمر خلا فأصبح يساوي 5، هل يرد على الغاصب شيء؟ نعم يرد إليه 5 الزائدة لأنه دفع 10 وأصبح الخل يساوي 5 فيرد إلى الغاصب 5. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته لزم الغاصب إجارة مثله مدة بقائه بيده، استوفى المنافع أو تركها تذهب. وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بإجارته، رجل اغتصب بيتا، اغتصب سيارة، اغتصب بعيرا، اغتصب فرسا، والعادة أن صاحب العين هذه الدار أو الدكان أو البيت أو الفرس أو السيارة يؤجرها صاحبها ويستفيد منها أجرة سنوية أو شهرية أو يومية، الغاصب راعى غصب العين وأبقاها بدون تأجير، ثم حكمنا على الغاصب برد العين المغصوبة فردها. قال صاحب العين: نعم أريد هذه العين رددتموها علي، لكن أريد أجرتها من يوم غصبها إلى اليوم. قال الغاصب: إني لم أؤجرها بريال واحد. ما هو موقفنا من هذه القضية؟ نلزم الغاصب بأجرة المثل وإن لم يستفد منها إذا كان مثله يؤجر، أما إذا كان مثله لا يؤجر فلا يلزم بشيء. الغاصب ما أجر، لكن العادة أن هذه العين تؤجر، فنلزمه بالأجرة. واضح؟ اغتصب دارا وأقفلها وبقيت في يده 10 سنوات، ثم رد الله الحق إلى نصابه، فحكم على الغاصب برد هذه الدار إلى صاحبها فردت عليه. فهل لصاحب الدار أن يطالب بأجرة الدار 10 سنوات؟ نعم، تطالب بأجرتها 10 سنوات. يقول الغاصب: أنا أقفلتها، ما أجرتها بريال واحد. نقول: يلزمك أجرة مثلها، فيرد العين المغصوبة ويرد الأجرة مدة الغصب، سواء استوفى المنافع يعني أجرها أو لم يستوفي لأنه تركها بدون فائدة، أو أرض تزرع مثلا ما زرعها الغاصب، وإنما العادة أنها تؤجر هذه الأرض للزراعة، فعلى الغاصب أجرة مثلها.